قال إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسألوا عن أشياء تبت لكم تسألوا. سؤال يجب الإنسان أن يسأل. قول الله في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. أي إنسان مسلم لا يعلم شيئا من الدين عليه أن يسأل أهل العلم ويفتوه أهل العلم. فهذا سؤال مأمور به ولا بد منه. والسؤال هناك نهى الله عنه وهو سؤال التعنت، مثل هذه الأشياء، مثل ما كان اليهود يفعلون ذلك، وكذلك مثل ما بعض المنافقين يسألون عن ذلك. فلذلك قال: لا تسأل عن شيء أن تبدأ لكم تسوء. وقد ذكر سبب هذه الآية، أن نزول هذه الآية، أن بعضهم كان يسأل أسئلة. واحد يقول مثلا: من أبي؟ فيقول الرسول يجاوب، مثل هذا عبد الله قال: من أبي؟ قال واحد يقول له مثلا: أين أنا؟ قال له: أنت في النار. مثلا كذلك قريش سأل الرسول أن يجعل لهم الصفا ذهبا حتى يؤمنوا، وغير هذه الأسئلة ما فيها. وأما السؤال الذي فيها العلم فهذا لا تسأل، لأن واحد من يكون مثلا مو معروف أبوه أو ينسب إلى أب غير أبيه، فيقول للرسول: أبوك فلان. لما الرسول يقول له: أبوك فلان، يعني معناه قد يكون هو مثلا ما هو الأب اللي ينتسب إليه، إنما أب آخر. فلأجل ذلك واحد يقول له مثلا: أين أنا؟ فيقول له: أنت في النار. هذه ما ما ما له مصلحة فيها، ما له فائدة فيها. كذلك بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن بقرة، قالوا: اذبح بقرة. قالوا: إيش شكلها؟ إيش شكلها؟ إيش شكلها؟ حتى في الآخر يعني اشتروها بأن يملوا جلدها ذهبا، مع أنه هو في الأول مرة دغري كان يروح يشتروا بقرة من السوق ويذبحها، خلاص انتهى الموضوع. لكن قال: ما لونها؟ ما كذا؟ ما حتى قال يعني في الآخر شدها، قال: لا تسأل أن تبدأ لكم، فإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم عفو الله عنها، الله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. فهذه هي الآن. طيب إيش الدليل؟ ذكر أن الحديث: حدثنا منذر بن الوريد ابن عبد الرحمن الجارودي، حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبت لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة. يقول حدثنا منذر، هذا يقول الحافظ أنه ليس له حديث في هذا في الكتاب في صحيح البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر، حديثين بس له. ثم يقول بعد ذلك: وارد حدثنا أبي الذي هو الوليد، نعم، حدثنا شعبة الذي هو يعني أمير المؤمنين في الحديث، عن موسى ابن أنس وهو يعني موسى ابن أنس ابن مالك رضي. قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب الخطبة يعني ذكر سببها سبب الخطبة، ولفظه: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، يعني الرسول بلغ عن أصحابه شيء، يعني ما هو لائق، فلأجل ذلك خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطبهم خطبة، نعم، قال: فعرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم، فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثم بعد ذلك قال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني سبب أن الرسول سمع عن أصحاب بعض أشياء، إما تكاثر في مسائل دينية أو غير ذلك، فقام الرسول فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خطبة، وقال: في تلك عرض علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلما انتهى فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، الحنين البكاء الذي يكون من الصدر، وبعضهم رواه خنين. فإذا كان حنين البكاء الذي يصدر من خنين البكاء الذي يصدر من الأنف، فهذا وقد روي يعني بعض رواه حنين كما هو يعني في هذه الرواية. في بعض الروايات لهم خنين. إيش معنى الخنين؟ الخنين البكاء الذي يكون من الأنف. فهذا لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، ما عند الله من العذاب ومن غير ذلك، هذا ضحكتم قليلا ولا بغي. قال فغطى أصحاب رسول الله وجوههم لهم حنين يعني بكاء من الصدر. فقال رجل من أبي، وهذا هو سيق الحديث، من أبي؟ فقال أبوك، وهو عبد الله، هذا رجل اسمه عبد الله، قال من أبي؟ فقال له عبد حذيفة. فلذلك واحد قال له مثلا أين أنا؟ قال له أنت في النار. إيش الفائدة من هذا؟ يسيء هذا. فهذا لما واحد يقول له أنت في النار يبغى كده، بخلاف لما يقال لما سأل هذاك قال ادعو الله أن يجعلني منه، فدعوا. ثم لما قام الثاني قال نعم، قال الصدقة بها عكاش. فالسؤال مثل هذه الأشياء، فقال لا تسأل عن شيء تدرك التصوف، لما تسأل عنها حين ينزل القرآن تدرك. وكذلك من الأسئلة اللي فيها سئل، واحد تضم ناقته يجي للرسول يقول ضلت ناقتي، أين ناقتي؟ في أي مكان؟ يظن أن الرسول يعلم الغيب. الرسول ما يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب. وهذه أشياء كثيرة تدل على أن الرسول لا يعلم الغيب، كثير أحاديثها. ويكفي ذلك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني وكذلك في آيات كثيرة تدل على أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، ما تسقط ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذا قد حصل، فإن كعب كان يهجر الرسول فهدر الرسول دمه، فجاء إلى المدينة هنا وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إذا جاءك أبو مسلم تقبل؟ قال نعم. وكثير أشياء، يعني لما رميت عائشة بالإفك الرسول صار عنده شك فيها، فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ثم بعد ذلك نزل القرآن ببراءته، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر، إلا الشيء الذي علمه الرب سبحانه وتعالى. كثير من الغيبات أخبر بها الرسول يعلم، أما شيء ما أخبره به فهو لا يعلم. الغيب لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيب إلا من ارتضى من رسول، فإنه يصدق من بين يديه من خلفه رد. فلذلك رواه النضر ورواه عبادة عن شعبة. والحديث الثاني برضو مثل الأول، قال حدثنا الفضل بن سهل، قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا أبو الجهيرية عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله استهزاء، مثل قريش يقول الصفا معروف إلى الآن لسه باقي لها آثار، يقول لا تبغانا نؤمن أنك نبي يعني اجعل لنا كلها ذهب، يصير كل واحد يأخذ له قطعة من الصفا هذه ذهب، يروح يشتري إبل ويشتري بقر ويشتري أشياء ويصير تاجر. هذا السؤال تعلم قال. وثم الرب سبحانه لو قال أخبر النبي محمد يعني إذا قلبناها ذهبا ولم يؤمنوا ينزل بهم العذاب، مثل ما حصل لقوم صالح، فإن قوم صالح قالوا أنت يا صالح نبي، قال نعم، قال هذه الصخرة شو اللي قاعدة عندنا نبغاك تدعو الله فيخرج لنا ناقة عشراء، ناقة حامل لها 10 أشهر، فإذا خرجت هذه الناقة نحن نؤمن. فدعا الله وجلت الصخرة وخرجت ناقة عشراء، نعم، وجلست 2 شهر ثم ولدت، ثم كان يوم تشرب الماء الذي في البلد كله، ويوم الثاني يحلبهم لها شرب ولكم شرب يوم. قالوا هذا ساحر كبير، دار اللي خرج من الصخار نوق، هذا رجل بلغ في السحر مبلغا يعني عظيما. فما آمن، فلما ما آمنوا ربنا نعم أنزل بهم العذاب، مثل قال الله تعالى في آيات كثيرة في القرآن، وكانت 9 رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا معه. يعني فكروا 9 دول يدخل على صالح عليه السلام ليلا ويقتلوه، ثم كل واحد يذهب إلى بيته، ثم يخرج بعد نصف النهار، ماذا حصل في البلد؟ والله رحنا دخلنا وجدنا صالح مقتول جماعة، مين قتلوا ما ندري، زي ما يقولوا في المثل العامي يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ايش الله قال؟ قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يعني ايه؟ يعني انت يا قريش بتمر على مدائن صالح وتشوفوا ما نزل بايه؟ بمدائن صالح وبقوم صالح. يا الذين كذبوا صالح فعنا، الذين يكذبون محمدا ماذا يكون أشد نكاية. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ أن كانوا جاءوا إلى بدر ليشربوا الخمر والغنيه والقيان، ويتحدث العرب عن عظمة قريش، وإذا به الرسول يقتل 70 ويأسر 70، ويكون قتل أبي جهل على يد عبد الله بن مسعود الرجل الضعيف الذي يعني نحيف كده، عبد الله بن مسعود وحتى ركب على صدره وقال له روع الغنم لأنه ما مات ذاك الوقت، طعن وطاح في الأرض. هو على الغنم، لكان يرعى الغنم يعني لو أراد يسلم على يده ما يرضى له، فهذا يركب على صدره ويجز رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أنكى من إيه أن الله ينزل عليهم صاعقة أو ينزل. ولأجل ذلك وهذا معناه يعني فهؤلاء كان يسأل استهزاء أين أبي أين ناقتي، هذا ما هو سؤال فيه فائدة، هذا سؤال تعني، ولأجل ذلك هذا. أما السؤال الذي أمر الله به فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا، رجل لا يعرف مسألة علمية نعم في دينه فله أن يسأل العلماء، فهذا لا يعني لا، فلذلك السؤال على نوع، وهذا السؤال الذي هو سؤال التعنت هذا الذي نهى عنه الرسول وقال ها تضب ناقته أين ناقته، فأنزل الله في هذه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم حتى فرغ من الآية كلها. يقول باب قول لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم سقط باب، وقد تعلق بهذا النهي عن من كثرة السؤال. كذلك برد مما ذكر هذا أن الرسول ما قال إن الله فرض عليكم الحج، فقال رجل أفي كل عام، فسكت عنه، فقال يا رسول الله أفي كل عام، ثم بعد الثالثة قال له لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، لو كان في كل عام الحج فلا لازم، لما قال إن الله كتب عليكم الحج نفهم كم مرة واحدة، ما يجوز نفهم مرتين ولا ثلاثة ولا عشر أبدا، مرة واحدة خلاص. فهذا الرجل يساوي فلسفة، يقول أفي كل عام أفي كل عام، لو كان في كل عام شيء مشكلة، هو الآن يعني ناس تجد وصل في 70 من العمر وما عمره حج أبدا، قد يكون في المملكة العربية السعودية كمان، مش يعني يعني في الصين أبدا، شخص قد يكون في المملكة العربية السعودية وقد بلغ 70 ولم يحج ولا مرة، موجود هذا أبدا، لأن الحج فيه تعب مهما، لكن إلا كتب الله له لابد. وذكر السبب في ذلك أن قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، دائما قط لفظ ظرف لما مضى من الزمان، يعني فيما مضى من عمري أنا ما سمعت خطبة منكم، لكن في المستقبل قد يمكن، هذا معنى وعوض ظرف لإيه لما استقبل من الزمان. قال لو تعلمون وقع في عند مسلم رواية النضر بن شمير عن شعبه في أوله زيادة يظهر منها سبب الخطبة، لفظه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرض علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال فغطى، رواه النضر بن شمير، قال فما أتى على أصحاب رسول يوما كان أشد من ذلك، غطوا رؤوسهم، قوله لهم حنين بالحاء المهملة للأكثر وللكسبيين بالخاء المعجمة، والأول الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر والثاني من الأنف، وقال الخطابي الأنف بالمعجمة الحنين بكاء دون الانتحاب، وقد يجعلون الحنين والخنين واحد، يعني بعضهم يقول ايه واحد، الا ان الحنين من الصدر بالمهملة والخنين من الانف بالمعجم. قال فقال رجل من ابي؟ قال ابوك فلان، تقدم في العلم انه عبد الله بن حذافة، هذا الرجل قال عبد الله، وفي نزل في قيس بن حذافة، وفي رواية الاسماعيلي يأتي التنبيه عليها في كتاب خارجة بن حذافة والاول اشهر، فنزلت هذه الآية هكذا أطلق، ولم يقع ذلك في سياق الزهري عن أنس، مع أنه أشبع سياقا من رواية موسى بن أنس كما تقدم في أوائل المواقيت، ولذا لم يذكر ذلك هلال بن علي عن أنس الفراسيات في كتاب الرقاب. وعن أنس قال سألوا رسول الله حتى أحفوه بالمسألة فصعد المنبر فقال لا تسألوا عن أشياء إلا أنباتكم، فجعلت ألتفت عن يميني وشمال فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي الحديث. وفيه قصة عبد الله بن حذافة وقول عمر، وروى الطبراني من طريق أبي صانع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان محمرا وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ قال في النار، فقام آخر فقال من أبي؟ فقال حذافة، فقال عمر فذكر كلامه وزاد فيه وبالقرآن إماما، قال فسكن غضبه ونزلت هذه الآية، وهذا شاهد جيد. وكذلك ذكر بعض، وما روى الترمذي من حديث علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت قالوا يا رسول الله أفي كل عام، فسكت ثم قال يا رسول أفي كل عام، قال لا ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألون. فهذا لا يرى في حديث أبي هريرة احتمال أن تكون نزلت في الأمرين، ولعل مراجعة له في ذلك هو سبب غضبه. وقال كذلك، وجاء في سبب نزولها قول ثالث وما يدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب هذا، وهو إسناد صحيح، ولكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها والله أعلم. وجاء في سبب نزولها قولان آخران، فأخرج الطبري وسعيد بن منصور من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة نعم والحام. قال فكان عكرمة يقول إنهم كانوا يسألون عن الآيات فنهوا عن ذلك. قال والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم ذهبا، وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء ونحو ذلك، وهذا فيه. والحديث الثاني مثل الحديث الأول نعم، وقد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذي، والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل، وأما إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان، وإما على سبيل التعلم عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. ولأجل ذلك لا يجوز الإنسان، وقد جاء في بعض الأحاديث أن أكثر الناس جربا يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة، هذا يكون أكثر الناس جربا. وعن جرير عن ابن عباس أنه سئل عن الضالة فقال ابن عباس من أكل الضالة فوضع. ثم ذكر باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وإذ قال الله، يقول قال الله إذ هنا صلة الماء إلى أضر، يقول باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذه الآية بكم ما جعل الله، يعني ما صير الله، يعني هذا يعني التشريع من إيه منكم يعني من إيه من المشركين. ما جعل الله من بحيرة، ربنا خلق لنا الأنعام نستفيد، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الله ما جعل أن حيوان تحرم تحرم ما تركب ظهره وما تحلب حليبة أبدا، ما دام هو حيوان لك ملكك لك أن تركب ظهره ولك أن تحلب حليبة وأن تأخذ وبرة أبدا. أما هم راحوا جعلوا في مثلا مع البحيرة إذا وصلت إلى سن معلوم خلاص لا تركب ولا يؤخذ من وبرها ولا شيء، وكذلك السائب وكذلك الوسيلة، وقد فسرها في نفس الحديث، وهذا يعني تشريع من إبليس. مثل ما قالوا لما أنزلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الله لما قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، يعني إذا واحد ذبح ذبيحة ما قال بسم الله لا تؤكل، فقالوا تعال طيب الميت هذه من ذبحها الله، الشيء اللي يذبح الله نعم ما يعتق، والذي يذبح الإنسان العبد يؤكل ما يصير هذا. هذا يعني مصادفة النصوص، مع أنه هو لو فكر يعني الآن إنه يحتقن الدم في الحيوان هذا فيصير ما هو طيب، بخلاف لما يذبح يسيل الدم هذا ويبقى الطيب. فلذلك رد ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيل ولا حام. ثم قالوا إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، إذ يقول يعني أصله كان صلة، يقول يعني أصله قال الله يا عيسى بن مريم، قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا أما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. فيقول إذ هذه الصلة، وهناك إذ يعني معروف إنه إذ وإذا ظروف، إذ ظرف لما مضى من الزمن، إذا ظرف لما يستقبل منه، ولذلك أهل النحو يقول إذ ظرف لما مضى من الزمان نعم مخفوض بشرط منصوب بجواب، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان نعم مخفوض بشرط منصوب بجواب، فإذا دائم للمستقبل. إذ مثلا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الحين هذا مضى إذ يعدكم الله إذا السماء انشقت ما انشقت لسه إلى المستقبل، إذا السماء انفطرت إذا رجع إلى تزوج محمد ما سات لما يتزوج بعدين يصير يقول لأولاده ففي فرق بين هذا فهذه إيه؟ فهو يقول هنا صلة، وإذ تارة تأتي بمعنى يعني دائما تكون للمستقبل، وتارة تكون بمعنى حين كمان تكون لك أن تفسرها بمعنى. فيقول وإذ قال الله، يقول قال الله أصلك قال الله يا عيسى بن مريم، يعني هذا وصلة معناه هذا تأدب من العلماء، يعني معناه زائدة لكن العلماء ما يقول زائد، لأنه يقول زائد مثلا أمام العوام واحد يقول في القرآن زائد يمكن يكفرون العوام كيف زائد في القرآن فهم ساووا أسلوب علم صلة، صلة العام يعرف صلة معناه، أي يعرف صلة، والناس المتعلمين تعليم بسيط ما يعرفوا معنى صلة، فهذا يعني خروج من الآن، وإلا هي ما في يعني شيء زائد لا ليس له معنى، وهو جاء على أسلوب اللغة العربية، القرآن جاء على أسلوب اللغة العربية، وما في أسلوب اللغة العربية موجود فيها هو الذي يأتي بالقرآن، فقال إذ هنا صلة، المائدة أصلها مفعولة، مائدة يعني كعيشة راضية، يعني كأنها يعني مائدة يعني بهذا كعيد، وتطليقة بائنة، تطليق أصله إيه طارق، واحد يقول أصلا لزوجتي أنت طارق بائن، هذا معنى، فلما يقول لها تطليقة يعني لزوجتي أنت تطليقة بائنة، والمعنى ميد بها أي صاحبها من خير مادني يمدني، وقال ابن عباس متوفيك مميتك، إني متوفيك ولا. هذه الآية ما في في سورة المائدة، هذه في سورة آل عمران. طيب كيف يقول الحافظ هذا إيه؟ من النساخ، يعني من النساخ، أو بمناسبة إيه في نفس الآية، يعني في قول الله تعالى قال الله يعني أن تقول الناس تخذون أمي إلهين قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك ما قلت له إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني يعني هذه لها علاقة فلما توفيتني والوفاة لها عدة معنى يعني إني متوفيك إليك هناك إيه؟ يعني إني قابضك إليك لأن عيسى عليه السلام ما مات الآن موجود في السماء وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وسينزل في آخر الزمان نعم في الشام ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ثم يموت الموت الطبيعية التي كتبها الله على كل مخلوق كل نفس ذائقة أما الآن هو لم يموت فقال إني وفاة لها عدة معاني توفى فلان توفيت ديني بمعنى إيه قبضت ديني رجل تطلب منه مالا فيجيب لك مبلغ فتقول إيه توفيت دين والله يتوفى الأنفس حين موتها معناه يقبض الأرواح في إيه؟ وقت النوم فاللغة العربية لغة يعني عظيمة جدا فالوفاة لا فإني متوفيك يعني قابضك إليه لكن هنا فسرها إني مميتك نعم مميتك يعني في المستقبل ما في شيء إني متوفيك يعني مميتك لأنه دائما اسم الفاعل دائما لما يكون يعني يكون للحال والاستقبال واحد يقول مثلا محمد قائم قائم في المستقبل ما في لا يلزم ان معلوم فلذلك فهنا متوفيك اما الايه اني متوفيك اليه هذه في سوره آل عمران لكن هنا فلما توفيتني فيمكن لاجل هذه الكلمه يعني ادخلها في هذا والا هي ليست بهذا اللفظ في ايه في سوره المائده انما في سوره آل عمران فيقول هذا من النساخ او لاجل هذه المناسبه لأجل هذا لأن الناس قد يعني طالب علم قد يغلط من الذين روى البخاري عن البخاري كثير من العلماء من الطلبة فإنسان قد يسهو فيضع آية في مكان وراد. ثم بعد ذلك ذكر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم مسعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلفها أحد من الناس ما جعل الله من بحيرة ولا إيش هي البحيرة هي هذا أن يكون شخص عنده ناقة يقول هذه الناقة خلاص خلاها للات أو للعزة أو لمنات الثالثة أو لهبل أو لغير أي صنم من الآلهة خلاص لا أحد يركبها ولا يشرب من لبنها ولا شيء هذا الله أمر به ما أمر هذا الشيطان أمر والقرآن يقول أنا معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إيش معنى عبادة الشيطان طاعة الشيطان هذا إبليس قال لهم فطبقوا هذا وعملوا هذا معناه يعني لأنه ما في أحد يعني يعبد الشيطان معناه إيش عبادة الشيطان طاعة فإذا أمر الشيطان بشيء فهذا إذا يمنع ضرره فلا يحلبه أحد طيب السائبة كانوا يسيبونها كذلك لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء هذه وهناك فسرها يعني تقريبا نقرأ إلا في الشرح ويسمونها فلا يحمل عليها قال وهذا الآن يعني هذا التفسير هل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفسير من سعيد بن المسيب لا تفسير من سعيد بن المسيب يعني حديث موقوف يعني الكلام هذا شرح البحيرة والسائبة والحام هذا يعني الرسول قال لنا هذا فسره لا الجواب لا إنما هو سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب من هو سيد التابعين، احد الفقهاء السبعه بالمدينه، ابدا، من اعلم الصحابه والتابعين، روى علمه عن الصحابه. ولا قبله ابن شهاب، ابن شهاب يجي شيخ المحدثين في الحجاز كله، محمد بن مسلم، فهذا يعني ايه موقوف، يعني اختلف العلماء هل هذا الحديث موقوف، هذا التفسير الحام والسائب والوصيلة، مين اللي فسر هذا وشرح هذا في هذا الشرح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، او بعض العلماء يقول ان الرسول شرح، والصحيح الذي يفهم من هذا الحديث ان سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب مين هو ده؟ سيد التابعين، امام من ائمة العلم، وهو الذي شرح هذه. طيب الشيء المرفوع، وقال ابو هريرة، هذا كلام ايه؟ كلام الرسول، هذا المرفوع. وقال ابو هريرة رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. ليه؟ لانه هو الذي سن، ذهب الى الشام، نعم، ورأى هناك عبادة الأصنام وجعلها، فأتى بالأصنام وعلم الناس عبادة الأصنام في مكة. وجاء في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذين عبدوا الأصنام كلهم، والذين جعلوا الحجر والسائبة، أول من يكون عليه من على عمرو بن يحيى، لأنه هو الذي صنع هذه الأشياء، هذا يصير عليه وزر هذه الأشياء. فالمرفوع هو قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر القصب. إيش القصب؟ نصران، نصران في النار. ومعلوم أن النار لا يموت فيها ولا يحل، كلما نضج جلوده بدلنا، وإلا لو كان في الدنيا واحد خرج نصرانه بعد 5 دقائق ثم كمان تلد أنثى بعدها، هذه يكون يصيبها. فإذا ولدت ذكر بين الأول هذه ما تصير، تلد أول أنثى والمرة الثانية تلد أنثى، هذه يسموها الوسيلة يعني وصلت. وأما إذا ولدت ذكر أو ولدت اثنين ما يسمى بهذا. قال والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيت، خلاص يتركوها، لا يحلبوها ولا يركبوها ولا شيء. هذا من فين؟ هذا من إبليس. الله رخص لنا الأنعام نستفيد، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربك لو. وقال بعد ذلك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخرق ما لا تعلمون وعلى الله خصصا. ثم ذكر بعد ذلك ما يؤتى من الأنعام، يعني كيف اللبن، اللبن كيف يستخرج من ضرع الناقة أو هذا. ثم بعد ذلك العسل، وكثير يعني نعم كثيرة ذكرها فيها، والأزواج إلى غير ذلك، فهذه كلها يعني نعم، فهما يتصبن فيها من عنده. والحام قال فحل الإبل، الحام هو إيه؟ فحل الإبل، يضرب الضراب المعدوم، يعني يكون عنده جمل ذكر، فإذا ضرب 10 مرات خلاص صرفوا، يودوا إيه للناقة يضربها، يعني يعلو عليها فتحمل ثم تلد، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، العدد هذا المراد به جاء في تفسير 10، هذا معنى الحام، يعني جمل ذكر يضرب النيوق 10 مرات، فإذا 10 مرات خلاص تركوه، لا أحد يركبه ولا أحد يتعرضه ولا بشيء. وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا يخبر بهذا، يعني سعيد ابن مسيب. فإذا الحديث إيه؟ موقوف. ايش الحديث الموقوف؟ الذي يقوله الصحابي او التابعي، المرفوع الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الفرق، موقوف معناه على الصحابي او التابعي، هذا يسمى. وقال ابو هريره سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني نحوه، ما قال يعني كل المكان بحيره والسائب والوصيله، نحوه يعني قد يكون بس الاول. قال الرسول رايت عمرو بن عامر ساروا، لانه جزء من نعم. ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر خصبه في النار، هذا مرفوع ويعني قاله الرسول. أما هذا التفسير فهو من سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب هو إمام التابعين وهو أعظم العلماء. ثم ذكر الحديث اللي بعده، حدثنا ابن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يعني معلوم أن الرسول رأى الجنة ورأى النار، رأى في لما عرج به ولما أسري به، ورأى في بعض المرات يعني وهو يصلي في صلاة الخشوع، فرأى الجنة ورأى النار، وأن الجنة والنار موجودتان الآن، يعني هو يقول لا بعدين ربنا يجده. ها فالرسول رأى الجنة ورأى النار ورأى أشياء، رأى الزنات ورأى الذين يأكلون الربا ورأى كثير أشياء. ها فيعظم بعضها بعض معنى يأكل بعضها. ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيّر السيارة. هذا أول من إيه سن لما. وجاء في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيقول في هذا هذا يقول بقى جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيل، أي ما حرم. جعل هنا ما حرم أو ما صير هذا، ولم يرد حقيقة الجعل لأن الكل خلقه وتقديره، ولكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك. وإذ قال الله يقول قال الله، إذ هنا صلة كذا ثبت هذا وما بعد هنا، وليس بخاص به، وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة. وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة في قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، قال مجازه يقول الله، وإذ من حروف الزوائد. وكذلك قوله وإذ علمتك يعني وعلمتك. المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطبيقة بائنة، والمعنى نيد بها صاحبها من خير، يقال مادني ويد، يقال ابن كثير وهو قول أبو عبيدة وقال غيره. وقال ابن عباس متوفيك مميتك، يعني هنا مميتك. نعم لا شك أن عيسى سيموت كما مات الناس كلهم، لكن الآن ما مات هو، لأن الله قال إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي يعني إلى السماء، وهو موجود وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على كل نفس ذائقة الموت، ويذكر في كتب التاريخ يعني أنه سيموت، ويدفن بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا موجود، لو كان وجدنا حديث كده صحيح عنه كان خلاص، لكن هذا موجود كتب التاريخ أنه سيموت بعد ذلك، بعد ما يقتل الخنزير ويقتل الدجال وهذه الأشياء، وتصبح الدنيا كلها على أحسن ما يراد. وأحاديث عيسى هذا القرآن ذكرها والسنة ذكرت، ليست كأحاديث المهدي. أحاديث المهدي كذلك صحيحة، أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أمتي يوافق اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. هذا كذلك أحاديث موجودة في السنن، فإذا كانت موجودة في السنن خلاص ما يجوز أحد، لكن بعضهم أنكر هذا. هؤلاء كذلك بعض العلماء غلطوا في هذا، لأن الأحاديث المهدي على ثلاثة أنواع، في أحاديث صحيحة، في أحاديث حسنة، في أحاديث ضعيفة. فهذا كده فلازم ما يجوز واحد ينكر إيه؟ ينكر المهدي أبدا. لكن في بعض المرات ناس مجانين يساوي مهدي، هذا لا خير. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج بعد 30 كل من يدعي النبوة، نعم، ولا نبي بعد. يعني كثير. وكذلك المهدي قد ايه خرج دحين المهدي من اول الشيعة، ما ادري قد ايه حضرهم، وبعضهم مجانين وبعضهم عفاريت وبعضهم ان شاء الله المهدي الصحيح سيخرج. يعني على انواع، يعني المهدي الصحيح سيخرج ان شاء الله. والمهدي المجانين موجودين كثير، كل واحد ما ادري كده يصيب هوس عقلي، يقوم واحد يوم الايام يدعي، والتقيل كمان ناس طغام زيه يتصلوا به ويقوم يطبلوا له ويزمروا له خلاص، بعد ذلك إنه يموت. هذا موجود يعني لا إجلال. فنحن نقرأ بس شيء بعض قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت وهي الأصنام فلا يحلبها أحد من الناس. والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، والتي بحرت أذنها أي خرمت. قال أبو عبيدة جعلها قوم من الشاة خاصة، إذا ولدت 5 أبطن بحروا أذنها أي شقوها وتركت فلا يمسها أحد. وقال آخرون بل البحيرة الناقة كذلك، وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل. وأما قول فلا يحلبها أحد من الناس فهكذا أطلق نفي حل. وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص. وقال أبو عبيدة كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء، ويحلون ذلك للرجال، وما ولدت فهو بمنزلتها، يعني إذا جابت برضو، وإن ماتت اشترك الرجال والنساء، مثل ما جاء في القرآن في آية في سورة الأنعام، وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شرك، وما كان لا فهو يصل إلى شركاء ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبس عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا وذرهم ما يفترون. فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمها، وأنعام حرم الظهور، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيزيل المكر. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذا كان ميتة يأكل الرجال والنساء، وإذا كان الذكر فهذه كل تشريع من إيه؟ من إبليس. أبدا. البحيرة من الإبل من الإبل كانت الناقة إذا أنتجت 5 بطون فإن كان الخامس ذكرا كان للرجال دونه، وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم أرسلت فلم يجثوا لها وبرا ولم يشربوا لها لبنا ولم يركبوا لها ظهرا وإن تكن ميت فهم فيه شركاء الرجال والنساء. ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت عن العشر، وهي فعيرة بمعنى مفعولة والبحر شق الأذن، كان ذلك علامة لا. والسائب كانوا يسيبونها لآلهات فلا يحمل عليها. وقال أبو عبيدة كانت السائب من جميع الأنعام وتكون من المدور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد. وقيل السائب لا تكون إلا من الإبل، فكان الرجل ينذر إن برئ من مرضه أو قدم من سهره ليسيبن بعيرا. وروى عبد الرزاق عن معمر قال قتادة قال السائب كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضا فلا تمنع حوضا أن تشرب فيه. وقال أبو هريرة قال رسول رأيت عمرو بن عامر الخزاعي هذا المرفوع. هكذا وقع في هذه الرواية إيراد القدر المرفوع من الحديث في أثناء الموقوف، أذكر موقوف وهذا المرفوع، وسأبين ما فيه بعد. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، هكذا أورده متصلا بالحديث المرفوع، وهو يوهم أنه من جملة المرفوع وليس كذلك، بل برضو هذا من شرح سعيد بن المسيب لهذه الأشياء، بل هو بقية تفسير سعيد بن المسيب والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقط. وتفسير البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيب ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعيد عن أبيه بهذا الإسناد مثل رواية الباب، إلا أنه بعد إيراد المرفوع قال وقال ابن المسيب والوصيلة الناقة، فأوضح أن التفسير جميعه موقوف وهذا هو المعتبر. وهكذا أخرج ابن مردوي من طريق يحيى إن وصلت أي من أجل. وقال أبو عبيدة كانت السائب مهما ولدته فهو من منزلة أمها إلى 6 أولاد، فإن ولدت السابع 2 تركتها فلم تذبح، وإن ولدت ذكرا ذبح وأكله الرجال دون النساء، وكذلك إذا ولدت ذكرين، وإن أتت بتوأم ذكر وأنثى سموا الذكر وصيلة فلا يذبح لأجل أخته، وهذا كله إن لم تلد ميتة، فإن ولدت بعد البطن السابع ميتا أكله النساء دون الرجال، وكل هذا تشريع من إبليس. والوصيلة الشاة إذا كانت إذا ولد السبع فإن كان السابع ذكرا ذبح، وإن كان أنثى تركت، وإن كان ذكرا قال وصلت أخافة. والحام فحل الإبل، فحل الإبل قد حمى يعني فحل والحام فحل الإبل يضرب الضربات المعدودة، كان وبيديه يدل على أن الحام إنما يكون من ولد السائب. وقال أيضا كان إذا ضرب الفحل وقيل الحام فحل الإبل فحمه ظهره وأبره وكل شيء فلم يركب ولم يطلق، والمقصود هو هذا. وقال أبو اليمان وعند غيره وفي رواية من هذا عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن عامر الخزاعي هذا يجر خصره في النار. والباقي هذا شرع وتفسير من إيه؟ من سعيد بن المسيب سيد التابعين وهو إمام أئمة الدين، ويكفي أنه أحد الفقهاء السبعة الكبار من إيه؟ والسائب التي كان يجر خصره وكان أول من سيب السوائب، والسائب الذي كانت تسيب فلا يحمل عليها شيء إلى آخر التفسير منه. وقد أخرجه أبو عوانة وابن أبي عاصم في الأوائل، وقد تقدم في أبواب العمل في الصلاة من جهة أخرى عن يزيد أوله قسمت الشمس فقام رسول الله فقرأ سورة طويلة الحديث، وفي لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وفيه القدر محجوبة نعم إلى الله حفاة لا نعم وعراة لا ثياب لهم غرلا الجلد التي قطعت يوم ختان الذكر ترجع إليه. حتى أن عائشة قالت هذه فضيحة الرجال والنساء كده يا رسول الله، قال نعم إيش فيه هذا يوم عظيم. نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان يعني تقريبا أمر عليه بالقصينة في الدنيا هنا أمر عليه بالقتل يبغى يجيبه باب السلام ويقتله، ثم جبنا له أحسن بنت جميلة وجملناها بأحسن اللباس ووقفناها أمامه هل ينظر إليها؟ هو اللي يفكر في إيه في القتل هذا كيف يقتل؟ ما يفكر ذلك، ومعلوم أهوال يوم القيامة، هذه أهوال الدنيا، ما في مناسبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه، ففهمت أبدا، فقالت يعني فضيحة النساء إذا كان المرأة تمشي كذا يعني، قال ذلك قال لا، غر لما نات كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا، إنا كنا ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة بعد الياء إبراهيم عليه السلام، إلا وأنه يجاء برجال من أمتي، يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، لأن الرسول يكون واقف على الحوض، مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا مورودا ترده أمته، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهذا أكبر الأنهار وأكبر الأحواض، والأنبياء متحولون كذلك لهم، ولكن هذا فيجي الرسول واقف ويريد أن يسقي الناس، فيجي ناس من أمة الرسول فيردوه، فيقول الرسول هذا الكلام، نعم، فيأخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصيحاني، يعني في رواية أمتي، في رواية أصحابي، في رواية أصيحاني. طيب أصيحة بمعنى يعني تصغير صاحب، معناه يعني بعض الصحابة الذين دخلوا في الإسلام، لأن مثلا عبد الله بن أبي بن سلول إيش يسمى صحابي صغير أبدا، ويوجد في عهد الرسول منافقون كثيرا، فهؤلاء يعني بعض من أصحاب الرسول منافقين سيكون، وبعضهم قال أصحاب، جاء الشيعة شافوا هذا الحديث قالوا خلاص كل أصحاب الرسول ارتدوا عن الإسلام، هذا بيقول أصحابي معناه كل الصحابة، وحتى دخل أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير والدنيا كلها، ولم يبق من الصحابة على الإسلام إلا جماعة أفراد، منهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وسلمان الفارسي، كل ما يجي 6 ولا 10، والباقيين كلهم ارتدوا عن الإسلام، هذول هم يا الجمهورية الإسلامية الذي ترى نفسها إن ما في أحسن منها. الرسول يعني أحاديث موجودة في فضل أبي بكر وفي فضل عمر وفي والقرآن يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عجيب، بعد ما رضي الله عنهم ورضوا بعدين يصير ما يصير هذا أبدا. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصم. هذه آيات كلها في كل الأحاديث موجودة يعني عن لو كنت متخذ من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، أن عمر هو المنهم إلى غير ذلك من الآن، هذه كلها يقول هذول كلهم كفار ارتدوا عن الإسلام، ولم يبقى إلا 5 أمثال أو 6 أمثال. هذه الجمهورية الإسلامية، فيقول فبعد ذلك يقول صحيحان، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خلاص أقول مثل ما قال، وهذا لا يدل على أن أصحاب الرسول قال، إن كان هذا فيكون بعض من المنافقين، لأن الصحابة المنافقون لأن المنافقين يسمون صحابة، لأن بعضهم قال يقتل صحابة، بعدين إيش يقول محمد يقتل أصحابة، ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، جاء ولد وقف في الطريق ما تدخل المدينة حتى تقول أنت الأذل ورسول الله الأعز كده بهذا، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال مرني يا رسول الله أتيك بإيه برأسه، أنا ابنه أتيك برأسه، لا تأمر واحد يأتيك برأسه بعد ذلك يجي الشيطان يقول هذا قتل أبوك وحفظ المؤمن، لكن الرسول مرض ومات على رفاقه، والرسول صلى عليه وكفره بقميصه، حتى أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والحديث الثاني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مثل الحديث الأول، قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا المغيرة قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت